والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

يخرج من بطونها شراب مختلف خلقكم ثم يتوفيكم

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فمن الذين فضلوا وجعل لكم من أزواج

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه you والله